بسم الله الرحمن الرحيم. قرطبة للإنتاج الفني وتسجيلات الفجر الإسلامية بالكويت تقدمان السيرة النبوية من إنتاج المركز العالمي للإعلام بالكويت. السيرة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور طارق السويدان وفقه الله تعالى، ويحدثنا في الأسطوانة 11 عن بداية غزوة الأحزاب وقصة خيانة بني قريظة وهزيمة الأحزاب. فمع المادة. أبو سفيان لما فشل بإظهار عزته وصار العرب يتكلمون على قريش، جرحت قريش في شرفها في عزتها، فتريد أن تفعل شيء. بني النضير أجلوا من المدينة فأيضا طعنوا في عزتهم. غطفان جاءها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أراضيها وفروا من أمامه فطعنوا في عزتهم. بني سليم الآخرين كلهم هؤلاء الآن كلهم مطعونين من المسلمين. فكان الجو كله متوتر ضد الإسلام. فهنا تحرك مجموعة من اليهود، هم سادة بني النضير، حي بن أخطب وسلام بن مشكم وابن أبي حقيق. هؤلاء الثلاثة جمعوا مجموعة من اليهود وعملوا وفد وبدأوا يزورون هذه القبائل ليحرضوها أننا دعونا كلنا نجتمع في حزب واحد ونهجم كلنا على المدينة. الذي حزب الأحزاب، الذي حرك الأحزاب هم اليهود. اليهود هم الذين حركوا الأحزاب، جاءوا من المدينة إلى خيبر بإجلاء من النبي صلى الله عليه وسلم. أجلى قبلهم، قبل بني النضير، أجلى بني قينقاع في قصة ذكرناها سابقا، والآن أجلى بني النضير. فاليهود شعروا بهذا الخطر الشديد، فبدأت مؤامرات اليهود كما هي عادتهم. عداؤهم للإسلام شديد، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فعداوتهم دائمة، عداوتهم خالدة. الذي بيننا وبينهم عداء دائم ثابت في كتاب الله عز وجل، ليس عداء مؤقتا. فعندها لما انتقل بن النضير من المدينة إلى خيبر، سادوا خيبر وصاروا أسياد خيبر، ورأوا أنهم لا بد أن يقضوا على هذا الخطر في المدينة. فتحرك وفد من يهود بقيادة سلام بن أبي حقيق وحيي بن أخطب. سلام بن أبي حقيق وحيي بن أخطب وكنانة بن الربيع وغيرهم من سادة يهود بدأوا يتحركون في جولة في أنحاء المدينة لتجميع الجموع ضد المسلمين. وصلوا إلى مكة والتقوا مع سادة مكة وذكروا لهم ما هم بصدده من تجميع الجموع، فوافقهم أبو سفيان ومن معه، وبدأ أبو سفيان بنفسه يقود هذا التحرك. ثم إنهم سألوهم، قالوا: أنتم أهل الكتاب وتعلمون العلوم هذه الشرعية، فأخبرونا، أديننا خير أم دين محمد؟ فهنا اليهود لعنهم الله قالوا: بل دينكم خير من دين محمد. يقرون الشرك وعبادة الأصنام ويعتبرونها خير من الإسلام. فهكذا عداوتهم. في الآيات الله سبحانه وتعالى يشير إلى أنهم قالوا أن ديننا دينهم خير من دين النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه يعني إشارة واضحة إلى شدة العداء الذي عند اليهود، أنهم يفضلون الشرك على الإسلام. عندهم الشرك وعبادة الأصنام أفضل من هذا الدين العظيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تحركوا إلى غطفان فوافقتهم غطفان، ثم تحركوا إلى بني سليم فوافقتهم بني سليم، وكذلك بني فزارة والأحابيش. وتجمع من الجموع شيء غير طبيعي، لأول مرة يتجمع مثل هذا الجمع في الجزيرة، 10,000 مقاتل. 10,000 مقاتل يتجمعون يحزبهم اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم بفطنته وذكائه ما كان غافلا عن هذا التحرك، كان عنده العيون وتأتيه الأخبار من أنحاء الجزيرة، فجاءته الأخبار

فهم يعني لغتهم عربية وحديثهم عربي، وإن كانوا يعرفون السريانية أيضا، لكن كان الحديث بينهم باللغة العربية، وكانوا ينشدون الأشعار العربية ويتعاملون بلغة العرب تماما. فقال له: والله أنت لا تريد خطابي خشية أن أكل من جشيشتك. الجشيشة هي الطعام القليل، يعني أنت ما عندك إلا شوية طعام، فخايف تعزمني، خايف على الأكل اللي عندك، فأنت بخيل. طبعا هذه الكلمة أثرت، لأن كان عندهم بعض هذه المعاني، فأثرت بكعب بن أسعد. ابن أسعد قال: أدخلوه حتى لا تعيرني العرب إني بخيل. فأدخلوه، فطلب اللقاء بسادة بني قريظة، فاجتمعوا. كعب بن أسعد ما يريد، لكن تحت هذا الضغط صار هذا الأمر، فاجتمع معهم حيي بن أخطب. قال: جئتكم بالعز، جئتكم بالشرف، جئتكم بسادة العرب، جئتكم بغطفان، جئتكم بقريش، ببني سليم، بعد بني فزارة. بدأ يعدهم، قبائل العرب كلها اجتمعت، 10,000 مقاتل، ماذا ينفعكم محمد؟ فما زال بهم يردد هذا الأمر حتى وافقوا ونقضوا العهد. وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد مكتوب في صحيفة، فقاموا إلى هذه الصحيفة التي فيها العهد فمزقوها، والآن عزموا على نقض العقود. النبي صلى الله عليه وسلم شعر أن هناك تحركات غريبة، كما ذكرنا عيون النبي صلى الله عليه وسلم مستمرة فتحة، فشعر أن هناك تحركات غير طبيعية في بني قريظة، بدأوا يستعدون للقتال. فأرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من سادة الأنصار، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. قال: انظرا لي خبر بني قريظة، في شيء تغير؟ وإذا علمتم أنهم على العهد فأعلنوا ذلك، إذا كانوا ما زالوا على عهودهم أعلنوا ذلك حتى الناس تثبت، وإذا كان نقضوا العهد فلا تعلنوا ذلك، وإنما أشيروا لي إشارة أفهم منها أنهم نقضوا العقد. ذهب الرجلان سعد بن عبادة وسعد بن معاذ رضي الله عنهما إلى بني قريظة، طلبوا الكلام، فقام لهم سادة بني قريظة، بدأوا يشتمونهم، بدأوا يسبونهم، قالوا: العهد الذي بيننا وبينكم. قالوا: لا عهد ولا عقد بيننا وبينكم، أعلنوا أنهم نقضوا العقد. فبدأ سعد بن عبادة يسبهم، يشتمهم، فأمسكه سعد بن معاذ، قال: يا سعد، إن الذي بيننا وبينهم أكبر من المشاتمة. اللي بيننا وبينهم ما هو كلام لسان، أكبر من اللسان. ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءوا إليه قال: ما الخبر؟ قالوا: يا رسول الله، عضل والقارة. تذكرون في الدرس الماضي تكلمنا عن القبيلتين اللتين نقضتا عهد النبي صلى الله عليه وسلم وغدرتا بأصحابه فقتلوهما رغم العهد، عضل والقارة. فقالوا: عضل والقارة يعني غدر يا رسول الله. طبعا هذا في منتهى الخطورة، الآن الجبهة الجنوبية شرقية انفتحت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر، أبشروا بالنصر. شوف ردة الفعل اللي غير متوقعة على الإطلاق، لكن تصديق بوعد الله عز وجل. الله أكبر، أبشروا بالنصر. فالناس طبعا الآخرين ما فهموا إيش اللي صاير، وظنوا أنه ما زالوا على العهد، الرسول صلى الله عليه وسلم يكبر، لكن الخبر ما انكتم، وبدأ ينتشر الخبر أن بني قريظة نقضوا العقد، وأن هذه الجبهة الآن الجنوبية شرقية انفتحت، والخطر صار داهم، هجوم من الشمال، والآن في أي لحظة ممكن يأتي الهجوم من الجنوب الشرقي، وما في أي حماية من الجنوب الشرقي. فبدأ المنافقون ينسلون، بدأ الانسحاب، كل واحد خايف على أهله، كل واحد خايف على بيته، فتركوا النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل وحده. تأثرت أعداد كبيرة من المسلمين بالذي حدث، فبدأ انسحاب المسلمين، الصحابة المؤمنين بدأوا ينسحبون تأثرا بموقف المنافقين، فما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم من 3,000 رجل ما بقي إلا 300. انظر الخلل الذي حدث في الجيش بانتقاض بني قريظة، من 3,000 يحمون الخندق ما بقى الآن إلا 300 رجل، والباقين كل واحد راح بيته يريد يحمي بيته. هنا بنو قريظة أول ما فكروا فيه قالوا: خلونا أول شيء نأخذ النساء والأطفال، نأخذ سبايا. كانوا يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم ترك النساء والأطفال في حصن داخل المدينة، فقالوا خلونا نشوف، ترك معهم حماية، ترك معهم حراس، ولا ما في أحد إلا نساء وأطفال؟ إذا فقط نساء وأطفال نهجم عليهم ونأخذهم. طبعا الوضع كان في منتهى الخطورة، فعلا الحصن ليس فيه إلا نساء وأطفال، ما كان معهم رجال، لأنه كان محتاج كل الرجال للدفاع أمام 10,000. فأرسل اليهود عيونهم جواسيس لينظروا هل في الحصن رجال. اقتربت العيون، هؤلاء اقتربوا من الحصن، شافوهم النساء يتحركون لكن ما عندهم أحد يحميهم. ثم هؤلاء العيون أرسلوا واحد يقرب حتى يتأكد، فهنا صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تراقب، فرأت أن هذا إذا اقترب ولم يدفع واحد، ما رد أحد، معناها عرف اليهود أنه الحصن ليس فيه أحد، فقال لابد من قتل هذا العين، لأن إذا ما قتل انكشف الأمر. فقامت إلى حسان بن ثابت، قالت يا حسان قم فاقتله، فوالله لأن رجع بالخبر يأتون من كل مكان. قال والله لا أحسن القتال، ما أعرف كيف أقاتل. فاحتارت ماذا تفعل، ثم إنها عزمت، فلبست لبس الحرب، لبست لبس الحرب وتمنطقت وأخذت عمود واختبأت لهذا الرجل اليهودي. فلما اقترب منها خرجت إليه فضربته بعمود على رأسه، فسقط الرجل، فقامت إليه بالخنجر فقطعت رأسه. شوف امرأة كيف تفعل، فأخذت رأسه وصعدت فوق الحصن، وين جماعة اللي جايين معاه، فأخذت الرأس وقذفته عليهم، فقالوا الحصن مملوء بالرجال. فعندها امتنعوا عن هجوم على الحصن ببطولة هذه المرأة الصحابية الجليلة صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا المرأة لما يكون الإيمان يشتعل في قلبها وتكون الشجاعة، ولذلك هي التي ربت ابنها الزبير بن العوام ابن صفية، هي التي ربته على الفروسية وعلى الشجاعة. هكذا كانت تلقيه في المكان المظلم، فإذا بكى ضربته، فكان الناس يعتبون عليها، يقول لها طفل صغير تفعلي به ذلك؟ قالت إنما أربيه ليكون فارسا، أربيه عشان يكون فارس. ففعلا خرج الزبير بهذه الطريقة. ليس كنساء اليوم، الواحدة منها تخاف من أصغر شيء وتربي أولادها على الخوف، كلا، هي المسألة مسألة تربية. فلما المرأة يكون عندها هذه الشجاعة تربي أولادها على هذه الشجاعة. فهكذا ما كان موقفها، وبموقفها هذا حمت حصن كامل بهذا التصرف رضي الله عنها. اشتد الحصار، الآن ما في إلا 300 رجل يدافعون، وبدأ الضغط من كل مكان هجوم. كان الكفار يحاولون أن يدفنوا الخندق أو يعبروا الخندق، والصحابة يدفعون من كل مكان، والآن بني قريظة بعدين يستعدون للقتال، للهجوم من الجنوب. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. فعلا موقف في منتهى الخطورة، الذين حضروا هذا الموقف عرفوا معنى هذه الكلمات يصفونها، يقول وزاغت الأبصار، ما تدري من وين سيأتيك، تهاجم من أمامك باستمرار وما تدري في أي لحظة يأتيك اليهود من وراك. فانظر إلى الوضع الذي كانوا عليه. استمر الأمر، المسلمين يدفعون وخايفين باستمرار من ورائهم، إلى أن يوم من الأيام جماعة من أبطال المشركين قالوا لابد لنا من أن نعبر الخندق، وفعلا اختاروا أضيق مكان في الخندق، وخمسة منهم عبروا الخندق، كانت عندهم خيول أصيلة فقفزوا وعبروا الخندق. من هؤلاء الذين عبروا الخندق عمرو بن ود وعكرمة بن أبي جهل وهبيرة بن أبي وهب وضرار بن الخطاب ونوفل بن عبد الله بن معاوية، خمسة كلهم من أبطال المشركين عبروا الخندق. الآن وقفوا أمام المسلمين، من يبارز، من يقاتل؟ فأول واحد خرج له للقتال هو عمرو بن ود. عمرو بن ود يذكرون عنه أنه كان بطل الجاهلية، كان الناس يفزعون من اسمه، ليس من قتاله، من اسمه يخافون.

إن هؤلاء يعني غطفان جالسين غطفان يسمعون إن هؤلاء ما كانوا يأخذوا تمرة من المدينة، تمرة واحدة ما يأخذوها إلا قرن ضيافة، يعني إحنا نضيفهم أو يشترونها. هذا في الجاهلية. أما وقد أعزنا الله بالإسلام نعطيهم ثمارنا دون حرب، والله ليس لهم عندنا إلا السيف. فعندها النبي صلى الله عليه وسلم شاف أن الاتفاق ما في فائدة منه، سادة الأنصار رافضين، فقال يا عيينة هو ما سمعت، ما في. فعيينة تعجب، قال هؤلاء محاصرين وهذا الضغط كله عليهم والتهديد من فوقهم ومن تحتهم وهذا ردهم، فعلم أن القوم ما يستسلمون بسهولة. لكن انتهى الاتفاق، ما في اتفاق، ورجع عيينة بحصن وظل على قتاله مع الكفار ضد المسلمين. فكاد الاتفاق أن يحصل لولا هذا الذي حدث. استمر الأمر، استمر الحصار، والمسلمون يدافعون باستمرار، والذي يتعب يذهب يرتاح ويدافع مكان غيره، وكان بعضهم أحيانا يذهب إلى بيته يغير ملابسه ولا يستعد أكثر ويرجع. سعد بن معاذ رجع إلى البيت فرأته أم المؤمنين عائشة، وإذا عليه دروع وخوذة متجهز بالحرب، لكن عند الدرع اللي عنده ما هو جيد، فكان مكشوفا جهة الصدر، كان في فتحة في جهة صدره. فقالت والله إني لأخشى عليه من هذه الفتحة، مغطي كل جسمه لكن في مكان مكشوف، الدرع الهدف منه أنه يغطي كل شيء، لكن ما كان عنده درع جيد، فكان مكشوف في هذا المكان، فكانت خائفة عليه من هذا المكان. فرجع سعد بن معاذ، سبحان الله بدأ الضرب بالنبال، فجاء سهم فأصاب سعد بن معاذ في هذا المكان، في المكان الذي خافت منه عائشة رضي الله عنها. فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مجروح في هذا المكان، فالنبي صلى الله عليه وسلم نزع عنه السهم فشخب الدم، بدأ الدم يطلع، حاولوا يوقفوه بكل طريقة ما وقف. فعندها النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حديدة فوضعها في النار ثم كواه بها، والكي آخر الدواء كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فتوقف الدم. ثم بعد فترة رجع وانفجر الدم مرة ثانية، فجيء به مرة ثانية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ حديدة فكواه بها مرة ثانية فوقف الدم، ثم أنه انفجر الدم مرة ثانية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ سعد بن معاذ يطبق في المسجد النبوي، فحمل إلى المسجد النبوي، وضعت له خيمة مثل رواق هكذا في المسجد النبوي ووضعوه هناك، وكان يعالج هناك، وكانت التي تعالجه تطبب جرحه امرأة من الأنصار اسمها رفيدة، وذلك يسمونها أول ممرضة في الإسلام رضي الله عنها، فكانت هي التي تطبب سعد بن معاذ رضي الله عنه. اشتد الحصار، بدأ الضغط أكثر وأكثر. في يوم من الأيام أثناء هذا الحصار عزم المشركون على عبور الخندق بأي طريقة، فقالوا نهجم من كل مكان، وبدأوا يهجموا من كل مكان، وفي كتيبة من الفرسان كل ما رأت في مكان ضعف تبدأ تهجم تحاول أن تعبر فيتصدى لها المسلمون، والنبي صلى الله عليه وسلم تولى أمر هذه الكتيبة بنفسه مع مجموعة من الصحابة، كل ما راحوا مكان في الخندق كله في مكان الخندق يتحركون ذاهبين وجايين في كل الخندق ينظرون أي لحظة يعبرون. وظل هذا الهجوم من صلاة الظهر إلى صلاة المغرب وهم يحاولون أن يعبروا والمسلمين يصدونهم، ما توقف الهجوم إلا بعد صلاة المغرب، بعد ما غربت الشمس. فتخيل حال أنت الواحد يركض له كيلو ولا شوي يتعب، فتخيل الجري المستمر مع هذا الخوف الشديد من صلاة الظهر إلى المغرب وهم يركضون يدافعون عن الخندق. فلما هدأ الهجوم، ما قدروا يعبرون، هدأ الهجوم بعد المغرب، فقال عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله شغلونا، شوف من كثر الهجوم المستمر يقول شغلونا، والله يا رسول الله ما صليت العصر إلا قبيل المغرب، كادت الشمس تغرب. فقال أما أنا والله يا عمر فما صليت العصر حتى الآن. شوف الانشغال، حتى فترة صلاة ما في، الصلاة خمس دقائق عشر دقائق ما في، حتى خمس دقائق راحة. فتخيل حجم الهجوم الذي كان على المسلمين. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى في الصحابة اللي موجودين: من منكم من لم يصلي العصر حتى الآن؟ فوجد عدد كبير ما صلوا العصر حتى الآن من شدة الانشغال بهذه الكتيبة، فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم العصر قبل أن يصلوا المغرب. وهذه السنة أن اللي تفوت صلاة يصليها قبل الصلاة التالية، إلا إذا كانت الجماعة قائمة فيصلي مع الجماعة ثم يقضي ما فاته. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر ثم صلى بالناس المغرب، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم استر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا. أي خوف أكثر من هذا؟ وبعدين بدأ يدعو: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. والتفت إلى المسلمين الذين يصلون وراءه وأخذ يقول لهم: والله ما على وجه الأرض، ما على وجه الأرض من يعبد الله غيركم، ما على وجه الأرض من يعبد الله غيركم. فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين هؤلاء، هؤلاء ما في بالدنيا كلها من يعبد الله، من هو على الإسلام غير هؤلاء الذين في داخل المدينة. مع هذا الدعاء جاءت الاستجابة من الله سبحانه وتعالى. نعيم ابن مسعود يلقي الله في قلبه الإيمان في هذه اللحظات. من مسلم في هذا الموقف؟ يعني أسلامه معجزة، ناس محاصرين مهددين في أي لحظة ممكن يقضى عليهم يفنون، من يسلم في هذه اللحظات؟ لكنه التدخل الإلهي واستجابة أمر النبي صلى الله عليه وسلم دعاءه، فأسلم نعيم بن مسعود في هذه اللحظات، دخل الإيمان في قلبه وتسلل من جيش الكفار وجاء إلى معسكر المسلمين، التف ووصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وهذا الأمر ما يعلم عنه أحد، ما حد يعلم أني مسلم إلا أنت، فأمرني ماذا أفعل؟ قال: يا نعيم، إنما أنت رجل واحد، يعني وجودك معنا في الجيش ما راح يزيدنا، 300 ما يغني شيء أمام 10,000، فإن استطعت أن تخذل عنا فافعل، إذا قدرت تفرقهم تمزقهم تخذلهم افعل ذلك. قال: يا رسول الله، فلا بد لي من أن أقول، يعني عشان أقدر أخذل لا بد أن أكذب، أقول يعني أكذب ولا ما صدقوا؟ قال: قل، والكذب حرام لكن في مثل هذا الموطن يجوز. فعندها نعيم رجع إلى معسكر الكفار، دبر خطة رهيبة جدا في رأسه وبدأ في تنفيذها. نعيم بن مسعود كان من أشرافهم وكان مقدم عندهم وكان صاحبا لغطفان وكان صاحب لليهود أيضا بني قريظة، وكان يزورهم في الأيام من أيام الجاهلية وهو يزور يهود بني قريظة. فأول من بدأ به بدأ بيهود بني قريظة، ترك معسكر الكفر التف حتى استأذن على بني قريظة فأذنوا له فدخل عندهم، قال: تعلمون من أنا؟ قالوا: نعم. قال: وتعلمون كرهي لمحمد؟ قالوا: نعم. قال: وتعلمون صحبتي لكم؟ قالوا: نعم. خير، أي صاير؟ قال: إن القوم استبطأوا الفتح، الحصار هذا يا أخواني حصار الخندق استمر 45 يوم، شهر ونص هذا الحصار، فطال الأمر. فقال لهم: إن القوم استبطأوا الفتح، وكأنهم يريدون أن يعودوا، يرجعوا، كأنهم يريدون أن يتركوا الحصار وكل واحد يرجع إلى مكانه، فوالله لئن رجعوا فما لكم طاقة بمحمد، سيتركونكم لمحمد ولا تستطيعون عليه. قالوا: فما الرأي عندك؟ قال: اضمنوا لأنفسكم. قالوا: كيف؟ قال: اطلبوا 10 من سادة قريش يكونوا معكم في الحصن، 10 يكونوا معكم في الحصن حتى ما ينسحبوا ويتركوهم، ما يتركون أشرافهم، فأنتم بهالطريقة تضمنوا أنفسكم. قالوا: نعم الرأي. رجع فاجتمع طلب الاجتماع مع سادة قريش ايش الخبر؟ قال اجتمعوا واخبركم. فاجتمع سادة قريش ابو سفيان والذين معه اجتمعوا، فجلس اليهم نعيم، قال تعرفوني من انا؟ قالوا نعم. قال وتعرفون كرهي لمحمد؟ قالوا ما نشك في ذلك. صار له 45 يوم معهم يقاتل، لو كان مع الانصار محمد ما قاتل معهم، فكانوا مطمئنين له تماما. قال وتعلمون صحبتي لليهود؟ قالوا نعم. قال بلغني امر من اليهود. قالوا ايش؟ قالوا ان اليهود هؤلاء بني قريظة قد ندموا على نقضهم العهد، وخافوا ان تتركوهم لمحمد، فارادوا ان يجددوا العهد مع محمد، خافوا، فارسلوا الى محمد يقولون يا محمد هل يرضيك ان نقتل لك 10 من سادة قريش وترجع العهد بيننا وبينك؟ فوافق لهم محمد، فسيطلبون منكم 10 ليقتلونهم. قالوا والله لئن صدقت لهذا امر جلل، امر عظيم اذا انت صادق. قال على كل حال هذا الخبر اللي عندي، وروحوا تاكدوا. فتركهم على هذا الحال. ابو سفيان متشكك، فعندها ذهب بنفسه، قال انا خلوني اتاكد من الخبر، فذهب بنفسه الى بني قريظة، وكان هذا في يوم السبت، ليلة السبت، يوم الجمعة بالليل، ذهب اليهم فطلب الاجتماع بسادة بني قريظة فاجتمعوا معه. فجلس اليهم قال قد عزمنا غدا على الهجوم، سنهجم غدا، ونريدكم ان تهجموا انتم من الجنوب ونحن من الشمال، فنقضي على محمد بضربة رجل واحد. فقالوا الليلة ليلة سبت، وأنت تعلم أمرنا في السبت، وتعلم ما فعل الله بالذين نقضوا السبت، فمسخهم الله قردة وخنازير، نحن لا نقاتل في السبت. فشعر كأن في تردد، لكن هذه حقيقة عندهم. قال إذن بعد غد. قالوا يا أبا سفيان إذن بعد غد يوم الأحد نهجم، لكن نخشى أن إذا فشل الهجوم تتركونا لمحمد، نخشى أن يبدأ الهجوم ويفشل وتتركنا لمحمد وتفر عنا، فإذا انفرد بنا الرجل ما لنا به طاقة، فاترك عندنا 10 من سادتكم، خلهم عندنا يهجموا معنا يوم الأحد. قال إيه بنفسه صدقكم نعيم، خبر نعيم صحيح. قال طيب أشاور أصحابي وأخبركم. فانتقض الأمر بين اليهود وبين المشركين، التنسيق اللي كان جاري، لو حدث هذا الاتفاق وفعلا بدأ الهجوم من الشمال والجنوب كانت مصيبة على المسلمين، لكن سبحان الله بتحرك نعيم فشل هذا الهجوم وانتقض الأمر، انتقض التنسيق. عندئذ النبي صلى الله عليه وسلم اطمأن أكثر، لكن الخوف بدأ يزداد في المسلمين، لأن فعلا ممكن يبدأ الهجوم من مكانين ويزيد الأمر، وزاد الأمر شدة أنه بدأ البرد الشديد، برد شديد ما مر على المسلمين مثله، وزاد الأمر أن جاءت الريح، ريح قوية جدا، والريح تزيد البرد، فازداد الأمر وفعلا زلزل المؤمنون زلزالا عظيما، وكانت ليلة ظلماء، ليلة شديدة الظلمة، يصفها حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، يقول ليلة شديدة الظلمة، شديدة الريح، شديدة البرد، شديدة الخوف، ما مرت علينا مثلها. يقول فبينما نحن عند الخندق والجوع أصابنا والفقر أصابنا، يقول نحن على هذا الحال ولا ندري ماذا سيحدث، بينما نحن على هذا الحال النبي صلى الله عليه وسلم كأنه شعر أن ممكن يحدث شيء الآن بعدما تزلزل الأمر ما بين اليهود وبين المشركين، فيريد يعرف الأخبار، فقال نادى في الناس، وكان ظلام شديد ما حجر الثاني، فنادى في الذين حوله قال من يرى لي خبر القوم وله الجنة. شوف طلب بس يروح يتسلل من الخندق يكتشف ما هي أخبار الكفار ويرجع، وله الجنة. يقول حذيفة بن اليمان هذا في الصحيح، يقول فما قام أحد، عشان الواحد بس يتخيل شدة الخوف الذي كانوا فيه. ما قام أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يضمن لهم الجنة، ما قام أحد من شدة الخوف. فكرر النبي صلى الله عليه وسلم القول: من يرى لي خبر القوم وله الجنة فما قام أحد. ثم قال مرة ثالثة: من ينظر لي خبر القوم وله الجنة فما قام أحد. ثلاث مرات يدعوهم إلى الجنة ولم يقم أحد. يقول حذيفة: ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم مشى تحرك فأصابت رجله فخذي. يقول: فانكمشت خايف يقول لي قوم. فقال: من؟ يا الله مصيبة الحين. فقلت: حذيفة. قال: قم يا حذيفة. يقول: ضاق خلقي. يقول: فقمت، فوالله من شدة فقري ما كان عندي ثوب ألبسه إلا قطيفة لامرأتي، فستان زوجتي لابسه، يقول ما عندي شيء، ما يصل إلا إلى تحت ركبتي، والبرد شديد، يقول من شدة البرد ماني قادر أوقف. فقال: يا حذيفة، انظر لي خبر القوم ولا تحدث أمرا حتى ترجع، ما تعمل شيء ثاني، بس شوف لي الخبر وارجع. قلت: لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: فمشيت. يقول: فأول ما مشيت فسبحان الله كأني في حمام، الحمام مكان دافئ، يقول كأني جالس في حمام، يقول ولا حسيت ببرد. فنزل حذيفة في الخندق وتسلق من الطرف الآخر وذهب إلى الشمال الغربي إلى معسكر الكفار، ويقول والريح شديدة. يقول: فإذا الريح التي أصابتنا ليست بشيء بالنسبة للريح اللي أصابتهم. يقول: الناس كلها مشغولة تثبت الخيم. يقول: فرأيت الخيم تطير من شدة الريح، خيامهم تطير، وكانت عندهم قدور ضخمة يطبخون بها، فإذا القدور تنقلب من شدة الريح، ريح يقول لم نرى مثلها في حياتنا. ففعلت الريح بهم الأفاعيل، داخوا بالريح. يقول: بينما أنا كذلك، إذ كان عندهم نار في وسط المعسكر، نار عظيمة، وإذا رجل يدفئ نفسه عند النار، رجل ضخم يدفئ نفسه عند النار ويعطي ظهره للنار من شدة البرد. يقول: فنظرت فإذا هو أبو سفيان، وهو ينادي سادة القوم: إلي إلي إلي إلي. يقول: فأخذت السهم وأخذت النبل. يقول: مكشوف رئيس الكفار أمامي ما بينه وبين أحد. يقول: فأخذت السهم فوضعته في النبل فشددته وظهر لي، والله لو ضربته لقتلته. يقول: توني بضربه فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحدث أمرا حتى ترجع. أشوف الطاعة، يستطيع أن يقتل رئيس الكفار لكن التزاما بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل. يقول: رجعت السهم لما تذكرت أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نادى القوم تجمعوا فجلسوا، فجلست معهم. فقال أبو سفيان يخطب فيهم، وكانوا في ضرام، فقال أخذ يخطب فيهم، قال: إن لهذا الأمر ما بعده، فلينظر أحدكم جليسه. كل واحد يشوف منه اللي جنبه. فتورطت أنا قاعد بينهم، لكن سبحان الله، الله ألهمه الدهاء والفطنة في هذه اللحظة، الفطنة تتبين في المواقف. يقول: فالتفت على اليميني: من الرجل؟ فقال: فلان. فالتفت على الشمالي: من الرجل؟ فقال: فلان. فلم يسألني أحد. كل واحد يسأل اللي جنبه، يقول: هذا ما حد سألني. فبدأ أبو سفيان يخطب فيهم أنه: رأيتم ما صنعت من الريح، ورأيتم هذا البرد. المهم النهاية عزم على الرحيل. يقول: ما أكمل خطبته، ما كمل، فإلا القوم كل واحد قائم: الرحيل الرحيل الرحيل الرحيل. الناس أصلا خلاص ملت، 45 يوم واقفين ما عملوا شيء، والآن الأخبار من بني قريظة أن ما في شيء، ما لن يساعدوهم، فخلاص فقدوا الأمل. يقول: فبدأوا يرحلون. رجع حذيفة يقول: رجعت أنا في حمام دافي، يقول ولا كأن في برد. ورجع عبر الخندق مرة أخرى، وصل سأل على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يصلي، كان في خيمة يصلي. يقول: فدخلت الخيمة، يقول أول ما دخلت راح الحمام. وبدأت أتنافض من البرد وأنتظر النبي صلى الله عليه وسلم يخلص عشان أخبره ونام، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد يصلي وأنا أتنافض من البرد وتصطك أسناني من شدة البرد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحس بي وهو في الصلاة، شعر بحالتي هذه وأنا بردان، يقول ففتح ثوبه، كان لابس ثوب صلى الله عليه وسلم، ففتح ثوبه فغطاني به وهو في الصلاة. شوف رأفته ورحمته، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في ثوبه. فبعد ما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته التفت علي، ما الخبر؟ فأخبرت بالخبر وأن خلاص الأحزاب انتهى أمرهم وسيذهبون. فعندها يعني ذكرني بخير ودعالي بخير وقال لي نم، الآن نم. فنام حذيفة، يقول نمت حتى الصباح ما حسيت، غطاني وغطاني بثوبه ونومني بهالطريقة. يقول جاءني بالصبح الشمس طالعة فرفسني برجله قال قوم يا نومان بسك نوم، وإلا الأمر قد انكشف والأحزاب راحت ورجع الأمن والإطمئنان إلى المدينة وانتهت المعركة ما في شيء، ورد الله الكافرين بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. ما في قتال، سبحان الله، في ليلة انقلب الأمر كله. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفي الختام نرجو منكم الاستماع إلى بقية المادة، علما أن جميع الحقوق محفوظة، مع تحيات تسجيلات الفجر الإسلامية بالكويت وقرطبة للإنتاج الفني، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.